بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فقد وصلنا لقسم التصديقات من كتاب شرح العلامة الخبيصي على القسم المنطقي من كتاب تهذيب المنطق والكلام للإمام العلامة الثاني الإمام السعد التفتزاني. كان الحديث عن القضايا الموجهة، ويحسن بنا أن نعيد هذا المبحث لأنه مبحث فيه نوع صعوبة. طيب، قال العلامة الخبيصي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: واعلم أن نسبة المحمول إلى الموضوع إيجابية كانت أو سلبية. وجدتم المحل أم لا؟ قال: واعلم أن نسبة المحمول إلى الموضوع إيجابية كانت أو سلبية إذا نسبت إلى نفس الأمر، إما أن تكون مكيفة بكيفية الضرورة أو لا، إلى آخره. طيب، هنا بدأ الحديث عن القضايا الموجهة، فنحن نعرف أنه هناك في القضية تتكون من موضوع محمول ونسبة. طبعا، وإدراك وقوع النسبة أو لا وقوع النسبة، هذا هو الحكم أو التصديق. طيب، هذه القضية إذا نظرنا لنسبة المحمول إلى الموضوع، لابد أن تتصف، أن تتكيف في نفس الأمر بوصف ما. لابد أن تتصف في نفس الأمر بوصف ما. وما هو نفس الأمر؟ كما قلنا، هو الذي لا يتوقف على فرض فارض ولا اعتبار معتبر. يعني بغض النظر صرحنا بلفظ الضرورة في القضية أو لم نصرح، مثلا كل إنسان حيوان، هنا الكيفية في نفس الأمر ما هي؟ هي الضرورة. فإن صرحنا بها، صرحنا بهذه الكيفية وقلنا كل إنسان حيوان بالضرورة، فتصير القضية ماذا؟ موجهة. وإن لم نذكر، تكون القضية ماذا؟ مطلقة. إذن بغض النظر عبرنا أو تعقلنا هذه النسبة أو هذه الكيفية نفس أمرية، فهي موجودة أو ثابتة في نفس الأمر. ما معنى في نفس الأمر؟ ليس المقصود أنها حال ليست موجودة ولا معدومة، إنما هي ثابتة أو هي موجودة في ذهن، ولكن لها منشأ انتزاع بالخارج كما قد حققناه في مسائل العقيدة. نعم. طيب، قال: واعلم أن نسبة المحمول إلى الموضوع إيجابية كانت أو سلبية. هذا يقتضي أن القضايا الحملية هي فقط التي يبحث فيها عن الجهاد، فيفهم من هذا الكلام أن القضايا الشرطية لا تكون فيها جهاد، وهذا خلاف بين المناطق. وعلى كل، المبحوث عنه، الجهات المبحوث عنها هي في القضايا الحملية فقط، بغض النظر هل القضايا الشرطية فيها جهة أو لا، هذا فيه خلاف بين المناطق، لأنه العادة هي جرت باعتبار اللزوم والعناد في القضايا الشرطية دون الجهات. طيب، في كتب المنطق يتحدثون عن ذلك، بغض النظر سواء قلنا بأنه لا تسري قضايا الجهاد إلى قضايا الشرطية، أو أنها تسري ولكن لا يبحث عنها في كتب المنطق، لأن العادة الجارية في المناطق أن يبحثوا في اللزوم والعناد في القضايا الشرطية دون الجهاد. طيب، قال: واعلم أن نسبة المحمول إلى الموضوع إيجابية كانت أو سلبية إذا نسبت إلى نفس الأمر، إما أن تكون مكيفة، يعني متصفة، مكيفة يعني متصفة، طيب إما أن تكون مكيفة بكيفية الضرورة أو اللا ضرورة، وإما أن تكون مكيفة بكيفية الدوام أو اللا دوام إلى غير ذلك من الكيفيات. طيب وفي حق الأمر كما درسنا أنه الحكم العقلي ينحصر في ثلاث، وهو الوجوب والإمكان بالمعنى أخص والامتناع. في حق الأمر العقل ليس له حكم رابع، فإما أن نسبة المحمول للموضوع إما أن تكون مستحيلة الانفكاك فتكون ماذا؟ تكون هذا واجب عقلا، وإما أن تكون ممتنعة الثبوت فيكون المستحيل عقلي، وإما أن تكون ماذا؟ يعني لا شيء يوجب أن تكون ثابتة ولا شيء يجعلها ممتنعة، هذا هو الإمكان بالمعنى الأخص. فكان الأصفي أن تكون ماذا؟ الجهات ماذا؟ ثلاث. لكن هنا تحدث عن الضرورة ولا ضرورة والدوام ولا دوام. طيب لماذا ذلك؟ هو نعم كما قلنا أنه الحكم العقلي منحصر في هذه ثلاث أحكام، فإما أن تكون هذه النسبة إما أن تكون مكيفة للوجوب أو الامتناع أو الجواز، ولكن احتاجوا للبحث في جهات أخرى وهي الإطلاق والدوام للاحتياج إليها. وفي حق الأمر الإطلاق والدوام سيرجع لهذه الثلاث، يعني إما سيرجع للضرورة أو لا ضرورة وهو الامتناع، أو يرجع لا ضرورة وهو الإمكان بالمعنى الأعم، أو سيرجع للممكن بالمعنى الأخص. يعني كل الجهات لابد أن ترجع لأحكام العقل الثلاث، الوجوب والجواز والامتناع. يعني لا تعارض بين حصر الحكم العقلي في ثلاثة وبين الحديث عن جهات أكثر من ثلاثة. واضح أم لا؟ نعم. قال إما أن تكون مكيفة بكيفية الضرورة، والضرورة قد يكون ضرورة الثبوت وضرورة النفي، فهذا يشمل ماذا؟ الواجب والمستحيل. قال أو لا ضرورة، إذن الحصر في الضرورة ولا ضرورة هو حصر عقلي، هل يوجد قسم ثالث؟ إما أن تكون نسبة ضرورية أو لا، أو لا ضروري. إذن لا ضرورة المقصود به الإمكان، المقصود به الإمكان، لأنه نحن سنحصر القضايا في أربع جهات كبرى: الضروريات والدوائم والمطلقات والممكنات. إذن قال إما أن تكون مكيفة بكيفية الضرورة أو لا ضرورة، قلنا لا ضرورة المقصود بها الإمكان، هذا تقسيم ثنائي حاصل. قال وإما أن تكون، إذن هذا وجه آخر للتقسيم، واضح؟ وجه آخر للتقسيم. قال وإما أن تكون مكيفة بكيفية الدوام أو اللا دوام. ما المقصود باللا دوام؟ المقصود به الإطلاق وهو الحصول بالفعل. إذن بناء على هذا التقسيم عندنا ضروريات، ممكنات، دوائم، مطلقات. هذه عادة المناطق بالبحث في هذه الأربع. الضروريات وسأتحدث عنها بسائط مركبة، والدوائم والممكنات والمطلقات أو الحاصلة بالفعل. قال إلى غير ذلك من الكيفيات. يعني إلى غير ذلك من الكيفيات، يعني بما يرجع لأحد هذه الأربع، وليس المقصود أنه هناك عناوين كبرى للجهات يبحث عنها في علم المنطق، لأنه جرت العادة البحث عن هذه الأربع فقط: الضروريات والممكنات والدوائم والمطلقات. قال فإذا قلنا كل إنسان حيوان، فإذا قلنا كل إنسان حيوان، إذن هذه قضية حملية. إذن كل إنسان حيوان يعني كل فرد من أفراد الموضوع يتصف بوصف محمول، إذن كل فرد من أفراد إنسان هو حيوان. طيب هذه تلفظنا بها هذه النسبة، يعني لم نتلفظ بوصفها النفس لم نتلفظ به، إنما قلنا كل إنسان حيوان. إذن طالما لم نذكر الجهة في القضية مطلقة وليست موجهة، لكن في نفس الأمر كل فرد من أفراد إنسان هو حيوان، هذه النسبة وهي نسبة الحيوان إلى زيد وبكر وعمر وخالد في نفس الأمر ماذا؟ ضروري. لماذا؟ لأنه كل فرد من أفراد الإنسان هو حيوان ناطق. إذن فإذا مفهوم الحيوان الناطقية هو الضروري لكل فرد من أفراد الإنسان طبعا. وهذه النسبة النفس الأمرية نسميها مادة القضية وعنصر القضية في نفس الأمر بغض النظر نطقنا بها أو لاحظناها أو لا، فتسمى ماذا؟ مادة القضية. يعني مادة هذه القضية مادة ضرورية. مادة القضية هذه القضية الضرورة. وهل هي موجهة؟ لا لا، هي مطلقة. وتسمى أيضا عنصر القضية. لماذا؟ لأنه القضية هي مكونة من موضوع ومحمول ونسبة، نسبة ثلاثية. فإذا زدت الجهة تصير القضية رباعية، والعناصر المعروف في الفلسفة أربعة. فلذلك سموا هذه مادة القضية سماها عنصرة، لأن العناصر أربعة وهي الماء والهواء والنار والتراب. فإذا مادة القضية عنصر القضية شيء واحد. نعم. طيب انظر في الموضوع. قال بكيفية الضرورة أو لا ضرورة، إما أن تكون مكيفة بكيفية الدوام أو لا دوام إلى غير ذلك من الكيفيات. فإذا قلنا كل إنسان حيوان ونظرنا إلى نسبتها في الواقع، يعني في نفس الأمر وجدناها ضرورية، يعني هذه النسبة تتصف في نفس الأمر بالضرورة. وإذا قلنا كل إنسان كاتب، يعني كل فرد من أفراد إنسان زيد وبكر وعمر وخالد يتصف بالكتابة، وجدنا نسبتها اللا ضرورية، يعني ممكن في نفس الأمر، يعني ليس بمستحيل. قال فالضرورة واللا ضرورة في المثالين هي كيفية النسبة، يعني في نفس الأمر. ثم تلك الكيفية الثابتة في نفس الأمر قد لا يصرح بها، أي قد لا يذكر لفظ يدل عليها، وقد لا يلاحظ إن كانت القضية متعقدة. قال ثم تلك الكيفية الثابتة في نفس الأمر قد لا يصرح بها لا لفظا ولا ملاحظة، لا لفظا في حال كانت القضية ملفوظة، ولا ملاحظة إذا كانت القضية معقولة. قال وتخرج عن كونها موجهة، أي تسمى قضية مطلقة لا يوجد فيها جهة، لا يوجد لفظ يدل على النسبة النفس أمرية، على كيفية النسبة، على مادة القضية. لكن المادة هي موجودة أو ثابتة دائما، سواء صرحنا بها أو لم نصرح، لاحظناها أو لم نلاحظ. إذن معنى هذا أنه يمكن أن تخالف الجهة مادة القضية، فإذا خالفت جهة القضية مادة القضية كانت القضية كاذبة، وإذا وافقتها كانت القضية صادقة. أما المادة لا يمكن أن نقول أنها مطابقة أو لا مطابقة، أن هي جزء من القضية. قال وتخرج عن كونها موجهة. قال وقد يصرح بها، أي هذه الكيفية النفس أمرية أو الثابتة في نفس الأمر، وقد يصرح بها إما لفظا أو ملاحظة في حال إذا كانت القضية كما قلنا معقولة، يعني يعتبرها العقل. كما قال وقد يصرح بكيفية النسبة، وقد يصرح بكيفية النسبة فموجهة، أي فالقضية موجهة، أي تسمى موجهة. قال وما، أي الذي يحصل به البيان، ما قال اللفظ لأنه قد تكون قضية ملفوظة وغير ملفوظة. وما، أي الذي يحصل به البيان، أي بيان الكيفية، كالضرورة ولا ضرورة، الدوام والإطلاق في المثالين المذكورين، يعني في مسألة كل إنسان كاتب وكل كل إنسان حيوان وكل إنسان كاتب. يعني في الأولى الكيفية النفس أمرية هي ضرورة، والثانية الله ضرورية وهو الإمكان. قال وما به البيان، أي بيان الكيفية كالضرورة ولا ضرورة في المثالين المذكورين جهة للقضية. طبعا لا يشترط أن يكون لغ ضرورة أو ما يقوم مقام ضرورة، هذا يرجع للغة. يعني إذا قلنا حتما نفس المعنى هذا أمر لغوي، ولكن منعا للتشويش كذا نلتزم بهذه الألفاظ التي درج عليها أرباب المنطق الضرورة. قال جهة للقضية، فإن كانت القضية ملفوظة فجهتها لفظ الضرورة ولا ضرورة، وإن كانت معقولة فجهتها حكم العقل بأن النسبة مكيفة بكيفية كذا. واضح أم لا؟ نعم. قال ثم القضايا الموجهة التي يبحث عنها وعن أحكامها، أحكام القضايا من العكس والتناقض 15. قال الأولى أن يقول 15 لأن لفظ قضية ماذا؟ النث. هذه قضية نقول هذا قضية، إذن الأولى 15 قضية. نعم. قال منها بسيطة وهي التي يكون معناها إما إيجابا فقط أو سلبا فقط. واضح ما مع وجه التسمية بالبسيط أنه إيجاب أو سلب فقط. ومنها مركبة وهي التي معناها مركب من إيجاب وسلب، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله كيف يجتمع الإيجاب والسلب وأنه لا يتوارد على محل واحد وإلا وقعنا في التناقض. قال أما البصائط فثمان، أي على ما ذكره السعي. أما صاحب الشمسية فذكر 6 فقط، حذف الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة. قال أما البصائط فثمان كما أشار إلى تعدادها وتعريفها بقوله. قال فإن كان الحكم في القضية، أي القضية اللفظية أو القضية المعقولة أو المتعقلة، فإن كان الحكم في القضية بضرورة النسبة الإيجابية أو السلبية ما دام ذات الموضوع موجودة فضرورية مطلقة، إذن فتسمى ماذا؟ الضرورية المطلقة. طيب إذن ما هي الضرورية المطلقة؟ قد مر معنا ذلك، ولكن في عجالة هي أنه قضية قلنا مكونة من موضوع ومحمول ونسبة. إذن ضرورة ثبوت وصف المحمول لأفراد الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة، لكن لا نقول ما دامت ذات الموضوع موجودة. واضح؟ إذن كل إنسان حيوان بالضرورة، يعني ضرورة اتصاف أفراد إنسان بالحيوانية طالما أفراد إنسان موجودة، طالما زيد متحقق وبكر متحقق فبالضرورة سيتصف بماذا؟ بحيوانية. واضح؟ قال فإن كان الحكم في القضية بضرورة النسبة الإيجابية أو السلبية ما دام ذات الموضوع موجودة فضرورية مطلقة، وتسمى الضرورية الذاتية. إذن إذا وجدت ضرورية ذاتية أو ضرورية مطلقة فالمعنى واحد. لكن قوله ما دام ذات الموضوع موجودة فهذا لا يقتضي أنه أن يكون الموضوع بالضرورة موجودا، فقد يكون الموضوع موجودا أو باقيا وقد يكون ثانيا. فقالوا هذا المثال لا ينطبق على ذات الله وصفاته، فمثلا نقول الله سبحانه وتعالى حي بالضرورة وذات الله سبحانه وتعالى واجبة الوجود. فلذلك هناك من المناطق من أضاف نوع آخر من الضرورية سماه الضرورية الأزلية، لا يشترط فيها ما دام ذات الموضوع موجودة، لأن ذات الموضوع لابد أن تكون موجودة دائما وأبدا. إذن هناك من أضاف الضرورية الأزلية ولا تصدق إلا على ذات الله وصفاته. يعني ما دام ذات الموضوع موجودة وفرما ذات الله سبحانه وتعالى. نعم، ولكن في العبارة أنه لا يوجد استلزام أن يكون ذات الموضوع دائما موجودة، في حين أنه ذات الله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا واجبا الوجود. نعم، لا هناك من ذكر الضرورية الأزلية وهناك من لم يذكرها. أنا قلت لنا سيدي في الدوائر ممكن هو يعني لم نجرب معناه انقطاع، ولكنه يجوز عقلا أن نعم أن ينده. هنا لا يجوز العقل في الضرورية المطلقة، لا يجوز العقل، إنما وصف الضرورة مرتبط بوجود الموضوع. فيفهم منه أن الموضوع في حد ذاته ليس بواجب الوجود، وهذا المثال لا يصدق على ذات الله وصفاته. هذا المقصود، لا تخلط بين الدواء والضرورة. مسألة الوجود يعني هي أعم مثال، مثال في مثلا يكون زيد مثلا والعم، مسألة الوجود أعم من الحياة والموت. يعني مثال زيد يكون زيد من طالما زيد موجود فبالضرورة هو حيوان، هذا معنى كل إنسان حيوان بالضرورة. حيواني أعم، لا نتحدث قطعا حيواني أعم، لكن قصدي أنه كل إنسان حيوان بالضرورة، أي طالما فرد من أفراد حيوان وهو زيد وبكر هو موجود بالضرورة هو حيوان. نعم، يعني اتصافه بالحيوانية بمجرد أن ينشئ من عدم، حتى لو أن مثال إنسان مات، مثال زيد مات، لفظ كونه حيوان ناطقا هذا لا ينتفي عليه هذا الوصف، لأنه اتصف بالحياة في فترة من فترة من حياته. لا، يصبح مجازا. يصبح مجازا. يعني كيف هو ميت وتقول هو حيوان؟ حقيقته أنه حيوان نداء، أنه ما معنى حقيقته؟ أنا أتحدث، هل نتحدث عن قضية طبيعية؟ هذه نتحدث عن قضية موضوعها موجود في الخارج. قضية خارجية موضوعها موجود في الخارج، لأن قلنا قضية طبيعية لا ينتفع فيها في العلوم. كل إنسان حيوان، لا نتحدث عن حقيقة إنسان، أتحدث عن أفراد، لأنه نأخذ الموضوع من حيث الأفراد والمحمول من حيث المفهوم. يصبح مجاز، إذن زيد حيوان باعتبار ما كان، أيضا الذي في بطن أمه حيوان باعتبار ما سيكون. طيب، قال ما دام ذات الموضوع موجودة فضرورية مطلقة. الآن سيبين علة التسمية، لماذا سميناها ضرورية مطلقة. قال إنما سميت ضرورية، قال لاشتمالها على الضرورة، لأنه ثبوت المحمول للموضوع في نفس الأمر ماذا؟ ضروري، يستحيل الانفكاك. قال وإنما سميت مطلقة لأن الحكم فيها، أي اتصاف أفراد الموضوع بالمحمول، غير مقيد بوصف أو وقت، أطلق عن الأوصاف وعن التوقيت. طبعا لا تقول لي أن الوجود هذا وصف، هذا قيد، ليس بقيد، لأنه قضية الحملية الموجبة لابد فيها من وجود الموضوع. قال لأن الحكم فيها غير مقيد بوصف أو وقت، كقولنا مثال كل إنسان حيوان بالضرورة. إذن هنا صارت القضية موجهة، لأنه صرحنا بالجهة، ذكرنا لفظا يدل على مادة، يدل على مادة القضية وهي الضرورة. كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة، هذا مثال الموجبة. ولا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، هذا مثال للسالم. طيب، إذا ماذا نفهم هذا؟ قال فإن ثبوت الحيوانية للإنسان، أي لأفراد الإنسان، وسلب الحجرية عنه، أي عن أفراد إنسان، ضروري واجب يستحيل أن ينفك ما دام ذات الإنسان موجود، أي ما دامت أفراد الإنسان موجود. واضح ولا؟ إذن هذا معنى الضرورية المطلقة، وهي سهلة. الضرورية المطلقة أيضا وتسمى بالضرورية الذاتية كما قلنا. الآن سننتقل للمشروط العام. نعم. في قولنا غير مقيد بوصف أو وقت، وعندما تكلم عن مسألة حدود الحيوان قال مسألة الحجرية عنه ضروري ما دام ذات الإنسان، هذا يعتبر يعني وقت مدة؟ لا لا، ليس مدة وجودي، ولو وجد لحظة، طالما هو موجود بالضرورة هو حيوان. لأن وقت وجوده هو مدة. الضرورة تستلزم الدواء. الضرورية أخص من الدواء. لأنه إذا كان كل إنسان حيوان بالضرورة، إذن كل إنسان حيوان دائما. لكن الدوام هو عدم الانفكاك في الواقع، والضرورة عدم الانفكاك في الواقع مع عدم التجويز الانفكاك عقلا. سؤال متأصل. نعم. لأنه هو الإنسان هو حيوان ناطق. كأن كل إنسان كل حيوان ناطق ليس بحيوان ناطق، ليس بحيوان، فلأنه الحيوانية هي جزء ما هي. مثال وين تكون فيه حتى تكون الدواء أعم من الضروريات؟ مثال كل الضرور كل ما هو ضروري مثلا بحركة الأفلاك، حركة الأفلاك مثلا في زعم الفلاسفة أنه حركة الأفلاك أزلية وأبدية لا تنتهي وليس ضروري، وليس ضروري، هي دائم وليس ضروري. لكن نحن في ماذا متكلمين؟ لا، لأنه الدوام هذا لأنه لا البقاء والقدم خاص بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو عند الفلاسفة عندهم قد يجتمع الإمكان مع القدم، يكون شيء ممكنا في نظر العقل ومع ذلك هو قديم كالعالم. نحن لا، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو حادث، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى وصفات فهو حادث. إذا قلنا هو منطقة تذكر أمثلة لي ليست جارية على اصطلاح المتكلمين، ما هي على اصطلاح الفلاسفة. طيب بغض النظر عن الأمثلة، نحن مهم نفهم المسألة. قال أو ما دام وصفه، ضمير يعود على موضوع ذات الموضوع، ما دام وصف ذات الموضوع. نعم. قال عطف على قوله ما دام ذات الموضوع موجودا، أي إن كان الحكم بضرورة النسبة ما دام وصف الموضوع موجودا، ما دام وصف الموضوع موجودا. ماذا فسرها؟ أي بشرط وصف الموضوع. وهذا التفسير لكونه للمعنى الأول للمشروطة العام، وهو بشرط الوصف، لأن في قوله ما دام الوصف يحتمل بشرط الوصف مدة دوام الوصف. هو ماذا قال؟ أي بشرط وصف الموضوع، أي جعلها من المعنى الأول وهو بشرط الوصف، لأنه هذا هو المعنى المتبادر للمشروطة العام. طيب هنا لابد أن هو طبعا سيذكر الشيخ الخبيسي رحمه الله مسألة في المشروطة العامة، ثم يوضح الفرق بين الوصف العنواني، بين الوصف الموضوع وذات الموضوع، وهو ما صلح عليه بتسميته عقد الوضع. إذن عندنا عقد الحمل وعقد الوضع. عندما أقول أنا كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، إذن الموضوع ما هو؟ إنسان. وما المقصود في الحمل؟ أفراد الإنسان. ما هي أفراد الإنسان؟ زيد وبكر وعمر وخالد. إذن وصف الموضوع هو إنسان، وأفراد الموضوع أو ذات الموضوع هي زيد وبكر وعمر. لماذا سمي الوصف العنوان؟ لأنه عنوان للأفراد، مرآة لملاحظة الأفراد. واضح؟ سيدي تعيد المسألة عليك. في أي جزئية؟ الحمد قلنا في الموضوع نفرق بين الوصف وبين الأفراد، لأنه نحن قضية الحمل، الحمل يكون سنأخذ الموضوع من حيث الأفراد والمحمول من حيث المفهوم. الموضوع سنجد فيه مفهوم وأفراد، وصف وأفراد. الوصف نسميه وصف عنوان، والأفراد نسميها ذات الموضوع. لماذا سمي هذا وصفا عنوانيا؟ لأنه مرآة وعنوان لملاحظة أفراده. إذن الموضوع إنسان، وأفراده زيد وبكر وعمر وخالد. إذن هو من باب انطباق الكل على جزئياته. لكن هذا نسميه مركب تقييدي وليس مركبا تاما. مركب تقييدي وليس مركبا تاما. انطباق مفهوم الموضوع على أفراده هو مركب ماذا؟ تقييدي، وليس مركبا تاما، وإلا كان قضية، وهو ليس بقضية. إنما مفهوم محمول وأفراد الموضوع هذا مركب تام أو مركب خبري. واضح أم لا؟ عقد الحمل وهو ثبوت مفهوم المحمول إلى أفراد الموضوع، هذا الذي يتصف بالضرورة والإمكان والدوام والإطلاق. واضح؟ أما صدق مفهوم الموضوع على أفراده، ذكرنا أن هناك مذهب الفارابي ومذهب ومذهب الشيخ الرئيس ابن سينا. قلنا إما يصدق بالإمكان أو بالفعل. قلنا مذهب الشيخ الرئيس هو الأقرب للغة والعرف، وهو أن يصدق مفهوم الموضوع على أفراده بالفعل. مفهوم أم لا؟ هذا عقد الوضع. إذن في الموضوع سنفرق بين الوصف العنواني والذات. عقد الحمل هو أن نسبة مفهوم المحمول لأفراد الموضوع، وهذه النسبة تتكيف تتصف بصفة بصفة في نفس الأمر، الضرورة اللا ضرورة، الدوام واللا دوام. واضح؟ إذن الجهة هي في عقد الحمل لا في عقد الوضع. لأنه عقد الحمل هو من باب النسبة الخبرية، وعقد الوضع قلنا باب تركيب تقييدي وليس تركيب خبري أو تام. نعم. عقد الوضع يكون بين ماذا وماذا؟ بين مفهوم الموضوع وأفراد الموضوع. بين مفهوم الموضوع وأفراد الموضوع. نعم. فلا يكون نسبة تامة، لأنه إذا قلنا نسبة تامة سنقع في قضية. وصدق المفهوم الموضوع على أفراده ليس من باب القضايا. طيب، طيب، قال فمشروطة عامة كقولنا بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا. هذا مثال. إذن ماذا أفهم عندما أجد هذه القضية؟ كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، يعني ما دام كاتبا. أول شيء قلت بالضرورة، قلت بالضرورة. إذن اتصاف أفراد الموضوع بالمحمول ماذا؟ ضروري. لذلك المشروطة العامة من قسم الضروريات. إذن هناك ضرورة. نسبة المحمول لأفراد الموضوع ماذا؟ ضروري، لكن بشرط اتصافها. بشرط اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنوان، وهذا المعنى الأول للمشروط العام. كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، يعني كل فرد من أفراد كاتب بالضرورة متحرك الأصابع بشرط كونه كاتب، بشرط أنه وصف الموضوع ماذا؟ تحقق وصف الموضوع وهو الكتاب. كتاب بفعل سيدي مخصوص. نعم كتاب بفعل. نعم يمكن أن نفهم من هذه القضية يعني مدة دوامه كاتبا؟ لا، مدة دوام الكتابة؟ لا، بشرط، بشرط بشرط بشرط اتصاف الأفراد بالوصف العنواني. يعني لو لم يتصف بالوصف العنواني هل الكتابة له ضرورية؟ لا، هل حركة الأصابع ضرورية؟ لا. إذن المحمول لا يكون ضروريا لأفراد الموضوع إلا بشرط اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنواني. لذلك لابد أن نفرق في عقد الوضع، نفرق بين الوصف العنواني والأفراد، بين الوصف العنواني والذات. واضح أم لا؟ يعني المحمول ضروري لأفراد الموضوع، لكن متى؟ بشرط أن أفراد الموضوع متصفة بوصفها العنوان. واضح أم لا؟ مفهوم هذا المعنى الأول أم؟ سيدي إذا اتصفت أفراد الموضوع بالوصف العنواني تصبح حتى مادة القضية ضرورية. مادة القضية كيف ضروري؟ لا يعني قصدك إذا شرطنا الاتصاف مادة القضية هي الضرورة وعبرنا عن مادة القضية بلفظ الجهة، لكن أكونديسيون بشرط، يعني نسبة تحريك الأصابع لأفراد كاتب ضرورية بشرط أن أفراد الكاتب متصفة بالكتاب. واضح أم لا؟ طيب كقولنا بالضرورة يقول ما دامت هي متصفة بالكتابة، ما دامت؟ ما دام الأفراد هي متصفة بالكتابة، عليش من يقول ماذا؟ هذا معنى آخر للمشروط، أنا أتحدث عن قال أي بشرط الوصف بشرط سيدة صاحب قلنا ما دام ما دامت متصفة لا عليش سيدي لأنه المحمول ليس ضروري لأفراد، لذلك سنأتي التفريق بين معنيين المشروط العام. هنا تلاحظ أن الضرورة ضرورة نسبة المحمول لأفراد الموضوع بشرط الوصف العنواني له دخل في تحقق الضرورة، لذلك قلنا بشرط الكتاب، بشرط اتصاف الأفراد بالكتاب له دخل في الضرورة. إذن الضرورة من أين أتت؟ من الوصف، من اشتراط الوصف العنواني، من اشتراط اتصاف الأفراد بالوصف العنواني. واضح أم لا؟ لكن هل مثلا لو قلنا مثلا المعنى الآخر للمشروط العام، لو قلنا مثلا كل كاتب إنسان طبعا بالضرورة كل كاتب إنسان ما دام ما دام كاتب كل كاتب إنسان بالضرورة كل كاتب إنسان ما دام كاتبا. طيب هنا نلاحظ ماذا؟ بالضرورة كل كاتب إنسان، كل فرد من أفراد كاتب يصدق عليه أنه يتصف بمفهوم الإنساني، لكن هل الضرورة أتت من اشتراط الوصف؟ هل بسبب اتصاف الأفراد بكونهم كاتب؟ لا لا يعني انتبه، كل فرد من أفراد كاتب هو بالضرورة إنسان، هل سبب أنه إنسان اتصف بالضرورة أنه إنسان لكونه بشرط كونه كاتبا؟ إذن لا دخل، إذن هنا الوصف العنواني لا دخل له، لا دخل له في الضرورة. إذن هنا كيف؟ إذن هذا نسميه المشروط العام بالمعنى الثاني، وهو ماذا؟ أنه كل فرد من أفراد كاتب بالضرورة إنسان، بالضرورة إنسان، أنا هذا نقول بشرط؟ لا، ماذا نقول؟ مدة دوام اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنواني. لماذا؟ لأنه أصلاً المحمول ضروري لأفراد الموضوع. بالوصف العلماني. نعم. المحمول ضروري لأفراد الموضوع، لأنه شو؟ كل كاتب إنسان. يعني سواء اشترطنا أو لم نشترط، هو ضروري لأفراد الموضوع. لذلك إذا كان الوصف لازما لأفراد الموضوع سنتحدث عن المشروطة العامة بالمعنى الثاني، وإذا لم يكن لازما سنتحدث عن المشروطة بالمعنى الأول، وسيأتي توضيح هذا أكثر. نعم. قال: فمشروطة عامة كقولنا بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، هذا مثال الموجب. وبالضرورة لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا، يعني ما بشرط كونه كاتبا لا يسكن أصابعه، لا تسكن أصابعه، يعني كل فرد من أفراد كاتب بالضرورة لا تسكن أصابعه، بشرط كونه متصف، بشرط كون أفراد الكاتب متصفة بالكتاب. واضح أم لا؟ قال: فإن ثبوت التحرك للكاتب أي لأفراد الكاتب وسلب السكون عنه أي عن أفراد الكاتب ليس ضروريا ما دام ذاته موجودة، فلذلك ليس من قسم الضرورية المطلقة، بل ضروري أي اتصاف أفراد الموضوع بوصف المحمول ضروري بماذا؟ بشرط الوصف، أي بشرط اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنوان، اشترطنا ذلك. لذلك هذا الاشتراط هو الذي هو حقق معنى الضرورة، بشرط الوصف هو الكتاب. لذلك هو سيأتي الآن، طالما تحدث عن الوصف والذات، هذا جعل الشيخ الخبيسي يخرج قليلا ليبين لنا الفرق بين الوصف العنواني وذات الموضوع. قال: واعلم أن ما صدق عليه الموضوع من الأفراد يسمى ذات الموضوع، لكن قلنا الصدق الكلي على جزئياته وهو نسبة تقييدية وليس نسبة تامة. أن ما صدق عليه الموضوع من الأفراد يسمى ذات الموضوع، ومفهوم الموضوع يسمى وصف الموضوع وعنوانه. المفهوم هذا هو لأنه أمر كلي مرآة لمشاهدة أفراد الموضوع وذات الموضوع. إذن هناك فرق قطعا، فرق بين الذات والأفراد. قال: والوصف العنواني قد يكون عين الذات. متى؟ قال: إن كان عنوانا للنوع. ما حقيقة زيد وبكر وعمر وخالد؟ إنسان. إذن عندما أقول كل إنسان حيوان، أي زيد وبكر وعمر وخالد ماذا؟ حيوان. حقيقة زيد وبكر وعمر وخالد هي حقيقة الوصف العنواني. فإذا الوصف العنواني، لأن الفرق بين زيد وبكر وعمر وخالد هو بأمور أمور عرضية مشخصات، هذه لا دخل لها في الحقيقة. إذن لذلك المقصود بأن قد يكون عين الذات أي في الحقيقة. إن كان عنوان النوع، إن كان الوصف العنواني عنوانا للنوع، يعني جعلنا الوصف العنواني نوعا لأفراده، فيكون عينه أي نفس الحقيقة. قال: كقولنا كل إنسان حيوان. إذن أين الوصف العنواني؟ مفهوم إنسان. أين الأفراد؟ زيد وبكر وعمر وخالد. ما حقيقة زيد وبكر وعمر وخالد؟ هي مفهوم إنسان. إذن لماذا؟ لأن الوصف العنواني هو عنوان للنوع. قال: فإن مفهوم الإنسان، قال: فإن مفهوم الإنسان عين ماهية أفراده، وقد يكون أي الوصف العنواني جزءا له، أي جزءا من ماذا؟ جزءا من حقيقة أفراده. كيف ذلك؟ قال: إن كان أي الوصف عنوانا للجنس أو الفصل. مثال ذلك كقولنا كل حيوان حساس. القضية كل حيوان حساس. طيب ما كل حيوان حساس؟ ما أفراد هذا الموضوع؟ زيد وبكر فرس زيد وفرس وبكر وخالد وثعلب وقرد إلى آخره. الحيوان بالنسبة لهذه الأفراد جنس، هل هو عينها أم جزءها؟ جزءها. جزء الماهية. فإذا إذا كان الوصف العنواني عنوانا للجنس كان جزءا من حقيقة أفراده. واضح أم لا؟ إذا ليس بالضرورة أن يكون الوصف العنواني عين حقيقة أفراده. يعني نغير في الوصف العنواني، لكن الأفراد دائما، يعني لا يمكن أن يكون حيوان أفراد. ما معنى فرد حيوان؟ كيف سيكون هذا الفرد حيوان؟ لا يتحقق هذا الفرد، لابد أن يتحقق في قرد، في زيد، في بكر، في عمرو، في خالد. قال إن كان عنوان الجنس أو الفصل كقولنا كل حيوان حساس. طيب للفصل كقولنا كل ناطق بشر، كل ناطق بشر، ما أفراد ناطق التي حكمنا بأنها بشر؟ زيد وبكر وعمرو وخالد. ناطق باعتبار حقيقة هذه الأفراد جزء منها. واضح أم لا؟ إذن الوصف العنواني قد يكون عين الذات، قد يكون جزء الذات، عين الأفراد أو جزء الأفراد، هذا المقصود. قال فإن مفهوم الحيوان، فإن مفهوم الحيوان جزء ماهية أفراده. قال وقد يكون خارجا، إذن لا عين ولا جزء، يكون خارجا، وهذا إن كان ماذا؟ واضح أنه خاص أو عرض عرض عنه. وقد يكون خارجا عنه، أي عن حقيقة أفراده، أي أفراد الموضوع. إن كان، أي الوصف العنواني، عنوانا للخاصة أو العرض العام. مثال كقولنا كل ضاحك أو كل ماشي حيوان. ضاحك، كل ضاحك، إذن ما أفراد ضاحك؟ زيد وبكر وعمر وخالد. مفهوم ضاحك باعتبار حقيقة ما، باعتبار ما تحته من أفراد، خارج عن حقيقة أفراده. إذن هنا الوصف العنواني ماذا؟ خارج، لأنه عنوان للخاص. كل ماشي حيوان، ماشي، ما أفراد ماشي؟ زيد وبكر وعمر، زيد وثعلب وتمساح وحمامة إلى آخره. ماشي بالنسبة لها ماذا؟ عرض عام. عرض عام. لماذا؟ لأنه جعلنا الوصف العنواني عنوانا للعرض العام. قال فإن مفهوم الضاحك والماشي خارج عن ذات الموضوع، أي عن أفراد الموضوع، عن ذات الموضوع أي أفراده. وبما ذكرنا، ضرب لك، هل يوجد مثال آخر؟ لا. إما أن يكون العين جزء خارج. وبما ذكرنا يحصل الفرق الجلي الظاهر الواضح لا التباس فيه، لأنه قد يلتبس على الإنسان يظن أنه دائما الوصف العنواني هو عين الأفراد، وليس هذا صحيح. قال وبما ذكرنا يحصل الفرق الجلي بين الوصف والذات، أي بين الوصف العنواني والذات أي الأفراد، فليتأمل. طيب لماذا يتأمل؟ هناك توجيهات لكلام الشيخ الخفيس، ولكن الظاهر هو لأن القضية الطبيعية ستخرج، لأن القضية الطبيعية لا يتأتى فيها الوصف العنواني والذات. صحيح هي لا تستعمل في العلوم، ولكنها ستخرج من هذا التقسيم من حيث التفريق بين الوصف العنواني والأفراد. مفهوم؟ نعم. واضح أم لا؟ قضية طبيعية نحكم فيها على الحقيقة. مثال قضية طبيعية، الحيوان والجنس. الحيوان والجنس، نعم. هل هنا سننظر لأفراد الحيوان؟ يعني لو نظرنا لحيوان، لأفراد حيوان، هل تصح القضية؟ لا. الإنسان نوع، لأنه تسلط الحكم على الحقيقة لا على الأفراد. طيب مفهوم؟ طيب قال وإنما سميت مشروطة. الآن سيبحث عن علة وسيذكر علة التسمية الأولى وهي الضرورية المطلقة، اتضح فيها علة التسمية. الضرورة واضح لأن الحكم باتصاف المحمول، اتصاف أفراد الموضوع بمفهوم المحمول هو ضرورة مطلقة. لماذا؟ لأنه ليست مقيدة بوصف أو وقت. الآن المشروطة العامة، وهي قسم من أقسام الضرورية أو الضروريات. فلماذا سميناها مشروطة عامة؟ طيب قال وإنما سميت مشروطة قال اشتمالها على شرط الوصف، لأنه قلنا بشرط الوصف ضرورة بشرط الوصف. ما معنى بشرط الوصف؟ بشرط اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنواني. الضرورة متحققة ولكنها مشروطة، مشروطة باتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنواني. إذا تلاحظ أنه في هذا المعنى المشروطة أنه الوصف له دخل في تحقق الضرورة. قال وإنما سميت مشروطة لاشتمالها على شرط الوصف. طيب وعامة، مشروطة عامة، لماذا سميناها عامة؟ قال لكونها عام من المشروطة الخاصة التي ستعرفها في المركبات. إذا عندنا مشروطة عامة إذا قيدت تصير مشروطة خاصة، تصير مشروطة خاصة نذكرها في المركبة، لكن من فهم البسائط سيفهم المركبات. نعم طيب الآن سيذكر معنى آخر للمشروطة العامة يحتمله كلام السعد، لأن السعد هو ماذا قال؟ أو ما دام وصفه، أو ما دام وصفه، ما دام وصف موضوع فتفهم بشرط الوصف أو تفهم مدة دوام الوصف فتحتمل معنيه. طبعا بعض أرباب الحواشي يذكرون معنى ثالث، ولكن هذا هو المشهور أو هذا المتداول في أغلب كتب المنطق دون الكتب المطولة. نعم. قال وقد تقال المشروطة العامة على القضية التي حكم فيها بضرورة النسبة. إذن هناك ضرورة نسبة، ضرورة اتصاف أفراد الموضوع بمفهوم المحمول بضرورة النسبة في جميع أوقات ثبوت الوصف للموضوع، في جميع أوقات ماذا؟ ثبوت الوصف العنواني لأفراد الموضوع. ولكن فهمت كيف؟ لا بشرط. نعم قد يجتمع. لماذا؟ لأنه هذا الوصف لازم لأفراد الموضوع. قال والفرق بين المعنيين أن وصف الموضوع أي الوصف العنواني للموضوع إن لم يكن له دخل في تحقق ضرورة النسبة، يعني إما أن يكون له دخل أو لا يكون. إن كان له دخل فالمشروطة بالمعنى الأول، المشروطة العامة بالمعنى الأول ما هي؟ أن يكون للوصف العنواني دخل في تحقق ضرورة اتصاف أفراد الموضوع بمفهوم المحمول، أن يكون هو الشرط. نعم. أن وصف الموضوع إن لم يكن له دخل في تحقق ضرورة النسبة صدقت المشروطة العامة بالمعنى الثاني دون الأول، لأن الأول اشترطنا فيه هذا الشرط. مثال ما هو مما تصدق فيه المشروطة العامة بالمعنى الثاني دون الأول، كقولنا بالضرورة كل كاتب إنسان ما دام كاتبا. إذن إذا حللنا هذه القضية كل فرد من أفراد كاتب وهو زيد وبكر وعمرو خالد بالضرورة إنسان يصدق عليه مفهوم إنسان، هل بشرط كونه كاتبا؟ لا بشرط كونه لا نقول بشرط مدة دوام، طالما هو كاتب بالضرورة هو إنسان، لأن الإنسانية هي ماذا؟ ضرورية لأفراد كاتب. سيدي يقول ثبوت الإنسانية لذات الكاتب ضروري في جميع أوقات وصفه بالكتابة. أحسن في جميع أوقات ولو في وقت ما هو ولو في وقت ما حتى تتحقق المشروطة بالمعنى الثاني. إذن اتصاف الإنسانية ثابتة لأفراد بالضرورة ثابتة لأفراد إنسان لأفراد كاتب مدة اتصاف الأفراد بالكتابة ليس بشرط اتصاف الأفراد بالكتابة. مدة دوام اتصاف الكتابة ليس بشرط. نعم لا بشرط. ربما نعم. طيب كقولنا بالضرورة كل كاتب، يعني تلاحظ أنه ما دام كاتبا هو ليس شرط في في ضرورة اتصاف أفراد الموضوع بالمحمول، ليس شرط. سواء كان كاذبا أو لم يكن كاذبا، هو كل كاذب هو إنسان. إذن لأنه لماذا؟ لأنه المحمول ضروري لأفراد الموضوع مدة كونه كاتبا، مدة اتصاف الأفراد بالوصف العنواني. ليس بشرط اتصاف، لا. لأنه لو قلنا بشرط قد يكون المحمول ضروري وقد لا يكون ضروريا، إنما الضرورة نشأت من هذا الاشتراط فقط. قال كقولنا بالضرورة كل كاتب إنسان ما دام كاتبا فإنه حكم فيها، أي في القضية، بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أي لأفراد الموضوع في جميع أوقات وصف الموضوع، في جميع أوقات اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنواني، لا بشرط الاتصاف في هذا المثال، لا بشرط، لأنه قد يجتمع مع الاتصاف. لذلك سيضرب مثال يصدق، يعني يصدق على المشروط العام بالمعنيين. قال فإن ثبوت الإنسانية لذات الكاتب أي لأفراد الكاتب وهو زيد وبكر وعمر وخالد ضروري أم لا؟ ضروري. هل ضروري بشرط كونه كاتبا؟ لا. يعني بشرط كون أفراد الكاتب متصفة بالكتابة؟ لا. في جميع أوقات وصفه أي وصف أفراد الموضوع بالكتاب، لأنه إذا كان كاتبا سيكون لأنه المحمول ضروري أفراد الموضوع مدة اتصافي أفراد الموضوع بالوصف العنوان. قال في جميع أوقات وصفه بالكتابة، لكن ليس ضروريا له بشرط وصف الكتاب. واضح أم لا؟ لكن ليس ضروريا له بشرط وصف الكتاب. قال فتصدق المشروطة أي العامة بالمعنى الثاني دون الأول، لأنه قلنا في الأولى هناك اشتراط بشرط، بشرط اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنواني، هذا منشأ الضرورة. طيب الآن هو قال أنا وصف الموضوع إن لم يكن له دخل في تحقق الضرورة، الآن إن كان له دخل، إذن هنا سنتحدث عن المشروطة بالمعنى الأول. وإن كان لوصف الموضوع دخل في تحقق ضرورة النسبة الآن، فلا يخلو إما أن يكون ذلك الوصف أي الوصف العنواني ضروريا لذات الموضوع في وقت من الأوقات أو لا. إذن هنا قلنا لابد أن يكون لوصف الموضوع دخل في تحقق الضرورة، ثم هذا الوصف قد يكون ضروريا لذات الموضوع في وقت من الأوقات أو لا. إن كان ضروريا في وقت من الأوقات فستصدق المشروطة العامة بالمعنى، وإن لم يكن ضروريا في وقت من الأوقات ستصدق المشروطة العامة بالمعنى الأول فقط، ستصدق في ذلك الوقت فقط. وقال في أي وقت من الأوقات، فإذا صدقت في وقت من الأوقات كان الوصف ضروريا في وقت من الأوقات ستصدق المشروطة العامة بالمعنى. قال وإن كان لوصف الموضوع دخل في تحقق ضرورة النسبة فلا يخلو إما أن يكون ذلك الوصف أي الوصف ضروريا لذات الموضوع أي لأفراد الموضوع في وقت من الأوقات أو لا يكون. فإن كان ضروريا في وقت من الأوقات صدقت المشروطة بالمعنيين أي بالمعنى الأول والمعنى الثاني. مثال ذلك كقولنا كل منخسف يعني قمر، كل منخسف مظلم ما دام منخسفا. الآن هذه قضية كل منخسف مظلم ما دام منخسفا. قال سواء أريد بشرط كونه منخسفا أو بلا اعتبار الاشتراط. طيب المشروطة بالمعنى الأول كيف سنقول؟ كل فرد من أفراد منخسف بالضرورة يصدق عليه أنه مظلم بشرط كونه منخسفا. طيب وهل الوصف العنواني ضروري لأفراد ال ضروري في وقت من الأوقات؟ في أي وقت من الأوقات؟ وقت الانخساف، أي الإظلام ضروري لأفراد المنخسف في وقت من الأوقات وهو وقت اتصافها بالانخساف، فتصدق المشروطة العامة بالمعنى. واضح؟ لا تصدق هذه القضية إلا حال اتصاف القمر بالانخساف. بالمعنى الأول. بالمعنى الأول لا بشرط. يعني بس بالضرورة كل فرد من أفراد القمر المنخسف مظلم بشرط كونه منخسفا. وأيضا كل فرد من أفراد القمر المنخسف بالضرورة مظلمة. متى؟ منخسفا. مدة كون أفراد المنخسف متصفة بالوصف العنوان. طيب قال انتبه الكلام. قال أما صدق المشروطة بالمعنى الأول، قل بالمعنى الاشتراكي وهو المعنى الظاهر للمشروطة العامة، لأنه يعني مشروطة عامة فيها الشرط. أما صدق المشروطة بالمعنى الأول قال فلأن ثبوت الإظلام ضروري لذات الموضوع، كل فرد من أفراد منخسف بالضرورة مظلم. ما هو المنخسف؟ هو القمر المقصود، يعني كل فرد من أفراد قمر بالضرورة مظلم بشرط كونه منخسف، بشرط كونه منخسفا. قال فلأن ثبوت الإظلام ضروري لذات الموضوع أي القمر، لاحظ أنه القمر بشرط وصفه وهو الانخساف. هذا واضح أنه كيف صدقت المشروط العام بالمعنى الأول، لأنه واضح معنى الاشتراط. وأما صدقها بالمعنى الثاني فلأن ثبوت الإظلام ضروري للقمر، متى؟ في جميع أوقات وصفه أي وصف أفراد القمر بالانخساف مدة دوام الوصف لا بشرط الوصف. واضح أم لا؟ طيب قال وإن لم يكن وصف الموضوع ضروريا لذات الموضوع في وقت ما، طبعا هذا معطوف على ما، وإن كان لوصف الموضوع دخل في تحقق ضرورة النسبة. نعم، فلا يخلو إما أن يكون ضروري لذات الموضوع في وقت ما أو أن لا يكون ضروريا في وقت ما، وهو وإن لم يكن وصف الموضوع ضروريا لذات الموضوع في وقت ما. يعني وصف الموضوع له دخل في تحقق الضرورة، واضح؟ إما هذا الوصف أن يكون ضروريا لأفراد الموضوع في وقت ما أو أن لا يكون ضروريا في وقت ما. إن كان ضروريا في وقت ما صدقت المشروطة العامة بالمعنيين، وإن لم يكن ضروريا في أي وقت من الأوقات ستصدق المشروطة العامة بالمعنى الأول وهو الاشتراط. واضح؟ لذلك قال وإن لم يكن وصف الموضوع ضروريا لذات الموضوع في وقت ما صدقت المشروطة بالمعنى الأول دون الثاني. مثال كقولنا بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا. شوف كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتب مدة دوام التصافي، لا يعني كل فرد من أفراد كاتب وهو زيد وبكر وعمر وخالد بالضرورة أصابعه تتحرك بشرط كونه يكتب. أما بالمعنى الثاني هل يمكن أن تصدق كل فرد من أفراد كاتب بالضرورة متحرك الأصابع مدة دوام تحرك الأصابع؟ بشرط الكتاب؟ لا بشرط، لا نتحدث عن المعنى الثاني. مدة دوام اتصافي، مدة اتصافي أفراد الموضوع بالوصف العنواني، مدة اتصافي أفراد الموضوع بالكتاب. لأن الكتابة ليست ضرورية للإنسان. إذا قلنا متى نتحدث عن المشروط العام بالمعنى الثاني؟ إذا كان المحمول ضروريا لأفراد الموضوع. إذا حملناها بالقوة. طيب نتحدث بالفعل. إذا حملنا الكتابة بالقوة سيدوني تصدق بالمعنيين. إذا حملنا الكتابة بالقوة. نعم، لأنه ضروري كل فرد من أفراد الإنسان كاتب بالقوة. ضاحك بالقوة. نعم، تصدق بالمعنيين. قال كقولنا بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، فإن ثبوت التحرك ضروري لذات الموضوع لأفراد الموضوع أي أفراد الكاتب وهو زيد وبكر وعمر وخالد، بشرط وصفه بشرط اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنواني وهو الكتاب وهو الكتاب بالفعل. ولكن ليس يعني ثبوت التحرك ولكن ليس ضروريا يعني ثبوت التحرك ليس ضروريا لأفراد الموضوع في جميع أوقات الوصف، أي في وقت من أوقات الوصف ليس بالضرورة في جميع، ولا في وقت من أوقات الكتابة ضرورية لأفراد الإنسان. هل يوجد وقت فيه يكون الكتابة ضرورية لأفراد الإنسان؟ لأن الكتابة أصلا ليست ضرورية للإنسان. إذ الوصف وهو الكتابة أي بالفعل ليس ضروريا لذات الموضوع في وقت من الأوقات، إذا كان الكتابة ليست ضرورية لذات الموضوع في وقت من الأوقات فالتحرك التابع للكتابة لا يكون ضروريا لذات الموضوع مطلقا. قال فتصدق المشروطة بالمعنى الأول دون الثاني، واضح أم لا؟ نعم. طبعا هذا لابد فيه من مراجعة في المنزل حتى ترسخ المعنى، ولكن في الغالب نحن نستعمل المشروطة بالمعنى المشروطة العام بالمعنى الأول وهي بشرط الوصف، لكن عبارة الساعة تحتمل المعنيين. قال ما دام وصفه أي مدة دوام الوصف أو بشرط الوصف. إلى صدق المحمول على أفراد الموضوع، نعم، هل هو ضروري أو ليس ضروريا؟ نعم، ما دام كل متحرك كل كاتب الكتابة ليس ضرورية لأفراد الإنسان، لأنه أفراد لأنه راح أفراد الكاتب ما هي؟ زيد وبكر. والمحمول ما هو هنا؟ متحرك الأصل. هل هو أمر ضروري؟ لا ليس ضروري، لأن الكتابة ليست ضروري. لو قلنا كل كاتب إنسان لا، لو قلنا كل كاتب إنسان ستصدق المشروطة بالمعنى الثاني دون الأول. كل كاتب إنسان ما دام كاتبا. كيف تصح بالمعنى الأول؟ إذا حملناها بالفعل كتابة بالفعل تصح، ما ينصحش بالمعنيين يعني بالمعنى. كل فرد من أفراد كاتب بالضرورة إنسان بشرط كونه كاتبا؟ لا لا سيدي، يحكي بالقوة، هو يحكي بالقوة لا بالفعل، يقصد هو قبل الفعل. لا لا، المحمول هو إنسان، انتبه، المحمول هو إنسان. كل كاتب، كل فرد من أفراد كاتب زيد وبكر هو إنسان بشرط كونه كاتبا؟ لا لا لا تصح، فلا تصح إلا بالمعنى الثاني. والعلاقة بين أفراد كاتب وتحرك الأصابع ليست هنالك ضرورة، ليست ضرورة، نعم، إنما منشأ الضرورة هو بالوصف، بالوصف بشرط الوصف بشرط كونه كاتب. نعم. واعلم أن ما ذكره المصنف في تعريف المشروطة يحتمل كلا المعنيين، لأن قوله ما دام وصفه يحتمل أن يراد به بشرط الوصف فتكون مشروطة بالمعنى الأول وهذا الأقرب، ويحتمل أن يراد به ما دام الوصف بلا اعتبار الاشتراط فتكون مشروطة بالمعنى الثاني. نعم، واضح. نكمل نعم. طيب، يعني هو تلخيص لما مر معنا يعني حتى نمر. نعم. قال أو في وقت معين، عطف على قوله ما دام ذات الموضوع، ما دام ذات الموضوع أي إن كان الحكم بضرورة النسبة. إذن أيضا هذه الوقتية والمنتشرة من أقسام الضروريات، قلنا الضروريات البسيطة أربعة، ضرورية المطلقة المشروطة العامة المنتشرة المطلقة الوقتية المطلقة مطلقة ومطلقة، هذا لعدم التقييد. أي إن كان الحكم بضرورة النسبة في وقت معين، إذن متى الضرورة هذه؟ ضرورة نسبة المحمول لأفراد الموضوع في وقت معين محدد. قال فوقتية مطلقة، مثال كقولنا بالضرورة كل قمر منخسف، وليس كل منخسف مظلم، لا كل قمر منخسف، وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس. طبعا بناء على أنه هذا على الصلاح الفلاسفة، لكنه ليس بواجب، ليس ضروري، ليس أمرا ضروريا. قد يكون القمر الأرض متوسطة بين الشمس والقمر ولا يحصل انخساف، يجوز العقل ذلك، أما عند الفلاسفة فلا. نعم، لأنه هو ما معنى انخساف القمر؟ الأرض تكون بينه وبين الشمس، فضوء الشمس لا يصل إلى القمر، الأرض تحجب ضوء الشمس، فكيف نرى القمر؟ لأن القمر هو منير، يعني هو يعكس ضوء الشمس، فإذا لم يصل له ضوء الشمس كيف سيصبح مظلما؟ إذن إذا توسط الأرض بين القمر والشمس يصبح القمر منخسفا. إذن بالضرورة كل قمر منخسف في وقت محدد معين، وهو توسط الأرض بينه وبين الشمس. إذن ضرورية في وقت معين محدد، ليس منتشرا، لا، وقت محدد. سيدي المنية ما تصحش كل منخسف مظلم وقت حيلولة الأرض، كل منخسف مظلم وقت حيلولة الأرض، لا نستخدم كل منخسف مظلم في نفس الجملة، حتى منخسف يقصد بها القمر مظلم. إذا صدقت المشروط العام قطعا ستصدق في وقت ما. سيدي خضر أنت قلت لنا من يقال كل قمر ولم يقل كل منخسف، لأنه حتى يبين الفرق بين الواحد. ما تصح إذا صدقت المشروط العام ستصدق الوقتية المطلقة، لأنه إذا كان بشرط الوصف في وقت من أوقات الوصف بالضرورة سيكون في وقت من الأوقات. في وقت من الأوقات الوقتية معلومة. لماذا مطلق؟ وحنا قلنا لا مطلق، سيأتي على التسمية، لأنه إذا قلنا وقتية فقط هذه ستكون مركبة، هذه بسيطة. قال كقولنا بالضرورة كل قمر منخسف وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، هذا مثال الموجب. قال ولا شيء من القمر، أي من أفراد القمر، بمنخسف وقت التربيع. وقت التربيع هو أن يكون نصف دائرة، يكون القمر نصف، هناك تربيع أول وتربيع ثاني، يكون القمر نصف دائرة، هناك بدر وهناك في. قالوا أنه إذا كان الفلك، قالوا إذا كان القمر في التربيع الأول أو في التربيع الثاني يستحيل أن يكون أن يحصل الانخساف، لكن قلنا هذا ليس بواجب عقل، لكن هو هذه أمثلة تجري على مذهب الفلاسفة نفهمها. واضح؟ قال ولا شيء من القمر، أي من أفراد القمر، بمنخسف وقت التربيع. إذن في وقت معين وهو وقت التربيع بالضرورة، ولا فرد من أفراد القمر تتصف بالانخساف في وقت معين. لأنه لماذا قلنا في وقت محدد؟ لأنه في غير أوقات الواحد لا يوجد ضرورة، إذن ضرورة هي وقت تربيع. الظاهر أنه إذا كان بدرا قد يحصل انخساف، والله أعلم، هذا أمر يرجع لي للفلك. يعني إذا كان بدرا يمكن أن يحصل انخساف. مكتمل. نعم، هذه القضية التربيع تبدأ في الأيام الأولى والتربيع الثاني في. نعم، يكون نصف دائرة، التربيع هو نصف دائرة، يعني بحسب الفلك إذا كان نصف دائرة لا يمكن أن يقع الانخساف، لكن إذا كان بدرا يقع الانخساف، ذلك ويكون بدر ثم ينخسف. قال ولا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع، فإن ثبوت الانخساف للقمر، أي لأفراد قمر وهو فرد واحد طبعا، فإن ثبوت وسلبه عنه ضروري. هل بشرط الوصف؟ لا، في وقت معين، أي وقت الحيلولة والتربيع. وإنما سميت وقتية، لماذا سميت هذه علة التسمية؟ وإنما سميت وقتية لاعتبار تعين الوقت فيها، لأنه ذكرنا وقتا محددا وهو التربيع والحيلولة. ومطلقة، إذن لماذا قلنا مطلقة؟ لعدم تقييدها باللا دوام أو اللا ضرورة، لأنه سيأتي أن المركبات هي سنقيد بعض القضايا البسيطة باللا دوام واللا ضرورة، لعدم تقييدها باللا دوام أو اللا ضرورة. ولهذا إذا قيدت باللا دوام حذف الإطلاق، فنقول ماذا؟ وقتية أو منتشرة. ولهذا هذا سيأتي في باب المركبات. ولهذا إذا قيدت باللا دوام حذف الإطلاق من اسمها فكانت وقتية كما سيجيء في المركبات. يعني إذا قلت وقتية مطلقة بسيطة، وإذا قلت وقتية مركبة لأنها مقيدة، نعم باللا دوام. قال أو في وقت معين فوقتية مطلقة، أو غير معين. إذن في وقت غير معين، قال عطف على قوله معين، أي إن كان الحكم بضرورة النسبة في وقت غير معين. ما الذي يقابل التعيين؟ الانتشار. لا، الانتشار. قال فمنتشرة مطلقة كقولنا بالضرورة كل إنسان متنفس في وقت ما. كل إنسان متنفس في وقت ما بالضرورة أم لا؟ طالما هو إنسان لابد أن يتنفس، لابد أن يتنفس في أي وقت، في أي وقت منتشر. كقولنا بالضرورة كل إنسان، أي كل فرد من أفراد إنسان بالضرورة يصدق عليه وصف المحمول وهو التنفس في وقت ما. وبالضرورة، هذا مثال الموجب، وبالضرورة لا شيء من الإنسان متنفس في وقت ما. كل إنسان لابد أن بين التنفس، بين الشهيق والزفير لا يتنفس. إذن قطعا بالضرورة ولا فرد من أفراد إنسان يصدق عليه التنفس، لا يصدق عليه التنفس في وقت من الأوقات. في وقت من الأوقات لا بد أن يكون إنسان غير متنفس. يصدق عليه لا يصدق عليه. مثال السيد يصدق عليه أنه لا يتنفس في وقت ما. نعم هذا سؤال. قلنا لا شيء من الإنسان متنفس في وقت ما. لا سيد قلت لا يصدق عليه سواء. نعم نعم. وبالضرورة لا شيء من الإنسان، يعني لا شيء، لا فرد من أفراد إنسان زيد وبكر وعمر وخالد بمتنفس، ولا واحد منهم متنفس. متى؟ في وقت ما. هل هذا الوقت محدد؟ لا، وقت ما منتشر، لكن لابد أن يقع زمن. طبعا هذا ليس وجوبا عقليا، وجوب عادي، وجوب عادي، لكن وجوب عقلي ممكن أن يكون متنفس دائما وأبدا، أو أن لا يتنفس أصلا. واضح أم لا؟ طيب وبالضرورة لا شيء من الإنسان بمتنفس في وقت ما. فإن ثبوت التنفس للإنسان وسلبه عنه ضروري. ثبوت التنفس وسلبه ضروري، كيف هذا؟ سيكون تناقض، لكن ضروري في وقت ما ومسلوب في وقت غير محدد. فإن ثبوت التنفس للإنسان وسلبه عنه ضروري في وقت غير معين. وإنما سميت منتشرة، لماذا؟ إذن الأولى واضح وقتية أنه فيها تأكيد تحديد، هذه منتشرة. وإنما سميت منتشرة لاحتمال الحكم فيها كل وقت، فيكون منتشرا في الأوقات لا في وقت بعينه. ومطلقة، لماذا سميت مطلقة؟ إذن واضح علة التسمية بالانتشار. ومطلقة لما ذكرنا في الوقتية المطلقة، من أنه لأنها لا تقيد باللا دوام فلا تكون مركبة، إنما هي بسيطة. طيب أو بدوامها. عطفنا على قوله بضرورة النسبة. إذن أكملنا الضروريات الأربعة، وهي الضرورية المطلقة، المشروطة العامة، الوقتية المطلقة، المنتشرة المطلقة. النسبة فيها دائما متصفة في نفس الأمر ماذا؟ بالضرورة. لكن ضرورة إما أن تكون بشرط ما دام الموضوع أفراد الموضوع موجودة، أو بشرط اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنواني، أو مدة اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنواني، أو في وقت أو والوقتية المطلقة، وهي اتصاف أفراد الموضوع بمفهوم المحمول ضرورة في وقت معين، أو اتصاف أفراد الموضوع بمفهوم محمول ضرورة في وقت غير معين. إذن انتهينا من الضروريات. الآن سنذكر الدوائم، ثم بعد ذلك المطلقات، ثم بعد ذلك الممكنات. هم الثمانية، أربع ضروريات ودائمتان ومطلقة وممكنة عامة. طيب، قال أو بدوامها، عطف على قوله بضرورة النسبة، أي إن كان الحكم فيها، أي في القضية، بدوام النسبة ما دام الذات. إذن سنذكر معنيين، ما دام الذات، ما دام الوصف، كما فعلنا مع الضرورية المطلقة والمشروطة العامة. أو بدوامها، عطف على قوله بضرورة النسبة، أي إن كان الحكم فيها بدوام النسبة ما دام الذات، أي ما دام ذات الموضوع موجودة، فقد ستبدل الضرورة بالدوام، لأن كل ما يصلح مثال الضرورة سيصلح مثال للدوام. قال فدائمة مطلقة، وإنما سميت دائمة لاشتمالها على الدوام، واضح. وإنما سميت مطلقة لأن الدوام فيها غير مقيد بوصف أو وقت، كالضرورية المطلقة، كقولنا كل إنسان حيوان دائما. إذا ضرب مثال يصلح لي للضرورية المطلقة والدائمة المطلقة. قال ولا هذا مثال الموجبة، ولا شيء من الإنسان بحجر دائما. قال فإن الحكم فيها بدوام ثبوت الحيوانية للإنسان، أي لأفراد الإنسان، وسلب الحجرية عنه، أي عن أفراد إنسان. والفرق إذن كأنه يسأل إذا كان نفس الأمثل، إذن ما الفرق؟ مادة ضرورية إذن إذا صدق ضرورية أخص، وإذا صدق الأخص صدق، إذا صدق الضرورة تصدق الدوام. والفرق بين الدوام والضرورة أن الضرورة تستلزم الدوام، لاحظ أن الضرورة تستلزم الدوام، ولا عكس. طبعا ولا عكس، ولا عكس لغوي، ولا عكس اصطلاحي، هل يصح العكس الاصطلاحي؟ لا، الضرورة تستلزم الدوام، وهل الدوام يستلزم الضرورة؟ هل بعض الدوام يستلزم الضرورة؟ لأنه الدوام لأنه هذا عام وأخص مطلقا. قال أما الأول، إذن هذا في الفرق. أما الأول فلأن ثبوت المحمول للموضوع، أي لأفراد الموضوع، إذا كان ضروريا يكون دائما لا محالة، أن الضرورة تستلزم دوام. وأما الثاني فلأن ثبوته له، ثبوته أي ثبوت المحمول لأفراد الموضوع، قد يكون دائما في الواقع، ومع ذلك يمكن الانفكاك من حيث النظر العقل، يمكن الانفكاك عقلا وإن كان لا يوجد انفكاك في الواقع، فحينئذ يثبت الدوام لا للضرورة. واضح أم لا؟ نعم. مثل الأشياء، مثل السفن التي لا لا أمثلة، لا نوجد أمثلة إلا من الفلسفة. وهي حركة الأفلاك. حركة الأفلاك دائمة وليست ضرورية، عندنا ليست لا دائمة ولا ضرورية، لأنه دائمة هذا سيستلزم القدم، القدم هذا لا يكون في حق الممكنات. لذلك عندنا كل ممكن حادث، وكل كل حادث ممكن وليس كل ممكن حادث عسى أن يكون معدوما، وليس يعني كل ممكن موجود فهو حادث، فهو حادث. واضح؟ كل ممكن موجود فهو حادث. الدواء ما يكونش عقل مولد ضرورة، ضرورة تستلزم الدواء. الله سبحانه وتعالى متصف ضرورة بصفاته العلى ودائما متصف بها. إذا هل يمكن أن تأتي بمثال فيه دواء ولا يوجد فيه ضرورة؟ لا. سيدي لكن الإمكان اللي فيك ياكل مش طولي معنا حتى لا نصف مثلا نقول شرب سبحانه وتعالى دائما متصف، لأنه عقلا ممكن يجوز أنه ينفع. أما إذا نقول بالضرورة قلت لا يوجد مادة فيها يفترق الدوام عن ضرورة. نعم. بحسب منهج المتكلمين. أما على مذهب الفلاسفة هي صح. أنا لا أعرف مثال، ربما من يجد مثال فيه تقول مثلا نعيم أهل الجنة ليس دائم بالمعنى تجددي، لكن كل ما يخرج من المخلوقات فهو محصور، إنما عدم التناهي هو باعتبار المستقبل. يعني تستطيع أن تقدر، يعني لا يوجد ما لا نهاية له. في اللحظة الأولى تخرج مجموعة من الحسنات، يخرج الله سبحانه وتعالى مجموعة من النعم. في اللحظة الثانية مجموعة، اللحظة الثالثة مجموعة، باعتبار الله سبحانه وتعالى تام القدرة، فتقدر ما لا نهاية له. لكن ما الذي يخرج الوجود؟ هل يكون ما لا نهاية له؟ لا. نعم. قال فحينئذ يثبت الدوام ولا الضرورة أو ما دام الوصف. إذن هذه الدائمة المطلقة، والثانية هي العرفية العامة. في الضرورية نقول مشروطة عامة، وفي الدائمة نقول عرفية عامة. قال عطف على قوله ما دام الذات، أي إن كان الحكم، أي إن كان الحكم بدوام النسبة، ما دام وصف الموضوع موجودا فعرفية عامة، أي فتسمى عرفية عامة. قال ومثالها إيجابا وسلبا ما مر في المشروطة العامة. كل مثال صح في المشروطة العامة يصح في العرفية العامة، لأن قلنا الضرورة تستلزم دوام. والفرق بينهما كالفرق بين الدائمة والضرورية. سيدو يزرع عليها خلاف اللي شفناها. لا، لأنه في الدائمة قلنا لا يمكن أن يكون الوصف العنواني ضروريا لأفراد يكون بشرط المعنى الأول. نعم، بشرط الاتصال. قال والفرق بينهما كالفرق بين الدائمة والضرورية، وإنما سميت عرفية. الآن علة التسمية، لأنه نحن قلنا عرفية عامة. لماذا قلنا عرفية؟ لماذا مثلا لم نقل دائمة مشروطة مثلا؟ وإنما سميت عرفية لأنك إذا قلت لا شيء من النائم بمستيقظ، إذا قلت لا شيء من النائم بمستيقظ ولم تذكر ما دام نائما، يعني لم تذكر الشرط، يعني كل فرد من أفراد نائم ليس بمستيقظ، ماذا يفهم الشخص؟ أنه ديما مش مستيقظ. لا، عندما أقول لك لا شيء من النائم بمستيقظ وأسكت، ماذا تفهم؟ أنه بعض المستيقظ، يعني لا فرد من أفراد النائم بمستيقظ بشرط كونه نائما. هل أحتاج أن أقول لك بشرط كونه نائما؟ لا، يفهم من العرف. لذلك سميت عرفي، لأنه الاشتراط يفهم من العرف في القضية السابقة. هناك من قال أيضا يفهم من الموجبة. وإنما سميت عرفية لأنك إذا قلت لا شيء من النائم بمستيقظ ولم تذكر ما دام نائما، أي بشرط كونه نائما. يفهم العرف أن سلب الاستيقاظ عن ذات النائم ليس دائما بل ما دام نائما. يفهم ولا يفهم؟ يفهم. لأنك إذا قلت لا شيء من النائم بمستيقظ ولم تذكر ما دام نائما يفهم العرف. نعم يفهم العرف. أو يفهم العرف أي أهل العرف يصح. سيدي علاش يفهم العرف؟ يفهم العرف لا خطأ. يا إما يفهم العرف أي أهل العرف. نعم. أو يفهم العرف. فيصبح فاعل. نعم. نائب فاعل. إذن يفهم العرف أن سلب الاستيقاظ عن ذات النائم عن أفراد النائم ليس دائما بل ما دام نائما. هل هل يشترط أن أقول لك ما دام نائما ولا فرد من أفراد النائم مستيقظ ولا واحد نائم مستيقظ؟ تفهم منه أنه طالما هو نائم أو بشرط كونه نائم. هل يحتاج أن أصرع؟ لا، بل ما دام نائما. فلما كان هذا المعنى في سالبتها، يعني رأى أنه موجود في سالبتها، ولكن هناك من قال أنه يظهر أيضا في الموجب ولكن على وجه أغلب. نعم. فلما كان هذا المعنى في سالبتها مأخوذة من العرف نسبت إليه، فقلنا عرفي. إذن لماذا قلنا عامة؟ قال وعامة لأنها أعم من العرفية الخاصة التي ستجيء في المركبات. إذن عرفية عامة إذا قيدت ستصير ماذا؟ عرفية؟ عرفية خاصة. ونبدأ المرة القادمة إن شاء الله في قوله أو بفعليتها. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.